قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحاب أجمعين. قال رحمه الله: وإن خص رقيقه رده مع قيمته، وما نقص بسعره لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئه، وما عاد بتعلم لم يضمن النقص. قوله رحمه الله: وإن خص رقيقه رده مع قيمته، يذكر هنا فيما لو غصب الرقيق أو غصبت عين ثم حصل لها تلف في جانب واستفيد منها من جانب آخر، فهل يعوض النقص هذا بتلك الزيادة السابقة أم لا؟ قوله: وإن خص رقيقه رده مع قيمته، الحر له دير في الاعتداء على الأعضاء والمنافع، في الاعتداء على الأعضاء والمنافع، والرقيق يقوم بقيمته. يعني لو أن حرا قتل ففيه الدير، وعبد اعتدي عليه نقول يعوض بقيمته. مثلا لو قطعت يد العبد نقوم العبد ويده سليمة، ثم نقومه مرة أخرى ويده مقطوعة، والأرش الذي بينهما هو الذي يدفع للسيد. هنا لو غصب عبدا ثم خصاه، في من خصي في الحر دية كاملة، والعبد يقوم بقيمته. يعني ننظر للعبد قبل أن يخصى وبعد أن خصي، كم الفرق بينهما؟ فمثلا لو قبل أن يخصى قيمته 10,000، بعد أن خصي 5,000، نقول يرد هذا العبد إلى سيده الذي غصب منه ويضمن الفرق 5,000، نعطيه زيادة على ما أحدثه من ذلك الأمر. واضح؟ لذلك قال: وإن خصى رقيقه رده مع قيمته. الرد في جميع أنواع الغصب، لكن زاد مع قيمته. ثم قال: وما نقص بسعر لم يضمن، أي لو أن شخصا غصب سلعة أو عينا ثم نقص سعرها، لا باستخدامها أو بتلفها، وإنما نقصت سعرها لأن السعر هكذا نزل عند الناس. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب حديدا اليوم، ثم من الغد نزل الحديد سعره من 3,000 إلى 1,000 ريال. نزول السعر الحديد هنا مثلا ليس بيده أو بتلف، على قول المصنف ما نقص بسعر لم يضمن، فيعاد الحديد إلى صاحبه، وما نقص بسبب نقص السعر عند الناس لا يضمنه الغاصب. وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يضمن، لأنه أخرجه من ملك صاحبه فيضمن ما نقصه. ثم قال: ولا بمرض عاد ببرئه، يعني ولا نقص بسبب المرض ثم عاد إلى حالته الأولى وهي البر، كذلك لا يضمن. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب عبدا ثم مرض العبد عنده، ثم عوفي ذلك العبد ثم رده، يعني أخذه متعافي ورده متعافي، فلم يحصل هناك نقص، على قول المصنف ليس هناك أرش يرده إليه بسبب ذلك النقص. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولي ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. قال: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن عاد السعر ونقص بتعليم صنعة أخرى لم يعوض ذلك النقص الذي حدث. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب عبدا، لما غصب عبدا هزل ذلك العبد، فأصبح بعد الهزال لا يساوي 2,000، وقبل يساوي 5,000، ثم علم هذا العبد الكتابة فزادت قيمته وأصبح يساوي 6,000 ريال مثلا، الآن زاد، فهل العمل الثاني وهو تعليمه الكتابة يغطي نقص العيب الأول؟ قال المصنف: لا، وإنما يضمن النقص. العبد 5,000 وقيمناه وهو مريض 2,000، فالنقص كم؟ 3,000. فلو قال الغاصب أنا علمت وزاد سعره، نقول ليس لا ننظر إلى تلك الزيادة، وإنما تعاد إلى المالك تلك الزيادة، كما سبق لكم أن الزيادة المتصلة تكون من ضمن العين، فنقول رد العين وهو العبد مع 3000 ريال. ذلك قال: وإن كان بتعليم تعليم صنعة، وإن عاد أي السعر بتعليم صنعة، لا ننظر لارتفاع ذلك السعر بتعليم الصنعة بسبب ما حدث من عيب، فعليه أن يضمن النقص. ثم بعد ذلك قال: وإن تعلم أو هزل أو سمن فزادت قيمته، يعني غصب عبد ثم تعلم العبد، علمه عنده، أو كان نحيفا نحيلا ثم سمن العبد، فلما زادت قيمته يعني غصب العبد وقيمته 5000 ريال ثم علم فأصبحت قيمته 8000 ريال، أو سمن فأصبحت مثلا قيمته 8000 ريال سواء تعلم أو سمن، ثم نسي تلك المهنة الكتابة فعاد إلى ما كان عليه 5000، أو هزل جسده بعد أن كان سمينا، يعني كان 5000 ثم ارتفع 8000 ثم نزل إلى 5000، فنقصت القيمة الضمن الزيادة. يعني لو أتى يرد العبد نقول: تعال العبد تعلم عندك وأصبحت قيمته 8000، رد لنا القيمة زيادة، هذا العبد 5000 أعطينا 3000 ريال قيمة التعليم. فلو قال: أنا أخذته غير متعلم وعلمته لكنه نسي، نقول: ما دام أن هناك زيادة متصلة وارتفع السعر فأنت تضمن ما نقص حتى لو نسي هو. فلو قال: أنا أخذته منكم نحيلا لا يساوي إلا 1000 ريال ثم أصبح 7000 ريال ثم عاد إلى 1000، نقول: نعم، نفترض لما عاد سمينا تعيده لصاحبه، واضح؟ ثم قال: كما لو عادت من غير جنس الأولى، يعني كما لو عادت الزيادة من غير جنس النقص الأول. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب عبدا ثم علمه فزاد سعره وأصبح يساوي 20000 ريال، والعبد 5000 يساوي، فلما تعلم أصبح يساوي 20000 ريال، ثم سمن العبد عنده أيضا وأصبح هذا العبد يساوي 6000 ريال، لكن نقص السعر السمن، فننظر إلى الزيادة كم؟ زيادة 20000 ريال، وصل إلى سعره 20000 ريال، نقوم ب20000 ريال، والزيادة الأخرى التي هي السمن كم أصبح السعر فيها؟ مثلا 10000، فنقول: خذ العبد الذي أخذناه منك 5000 ريال، الفرق التعليم 15000 ريال، ونأخذ الفرق الثاني أيضا 5000 ريال، نعطيه زيادة. مثال آخر: لو أن عبدا أخذناه ثم تعلم وخذ العبد كم يساوي؟ 1000 ريال، ثم علم الطبخ فزاد سعره إلى 5000 ريال، ثم سمن هذا العبد وأصبح سعره 3000 ريال ثم نقص إلى 1000، عندنا الآن زيادة من 1000 إلى 5000، هذا الفرق 4000، ثم لما سمن زاد 1000 ثم نقص، فيصبح عندنا أرش آخر وهو 1000 السمن، فيكون 5000 ريال، فنرد العبد وزيادة فوقه 5000 ريال. يعني كما أن الصنعة الواحدة أو التعلم الواحد إذا زاد ونقص يضمن، كذلك لو كانت هناك زيادتان من جنسين اثنين، تعلم وطبخ، تعلم مثلا ركوب الخيل زاد سعره، وتعلم الرمي ثم نسي الرمي ونسي كذلك مثلا الخيل، نقول نظر الأمرين اثنين زيادة جميع الزيادتين ونعوض بها الرجل الذي قد أصيب منه. ثم قال: ومن جنسهما لا يعوض إلا أكثرهما، يعني إذا كان ومن جنس فمن أكثرهما، لا ينظر إلا أكثرهما، يعني إذا كانت من جنس واحد تلك الزيادة ينظر للأعلى منهما. مثال ذلك: لو أن عبدا مثلا غصب ثم تعلم هندسة الطائرات ثم تعلم من نفس المهنة هندسة السيارات فنقصت السلعة، فننظر للأعلى كم هو الأعلى، مثلا أصبح العبد بعد تلك الهندسة 5000، نعطيه من 5000 حتى لو نسي الثاني، حتى لو نسي الثاني. مثال ذلك: لو أن شخصا العبد يساوي 10000 فتعلم هندسة الطائرات فأصبح سعره 50000 ريال، الفرق كم؟ 40000 ريال، ثم تعلم هندسة السيارات وزاد سعره 5000 ثم نسيها، 5000 النسي لما كانت من جنس واحد نحذفها وننظر للأعلى، الأعلى كم هو أعلى سعر وصل له الفرق فيه هو 40,000 ريال، فنعوض ذلك السيد بعادة العبد 40,000 ريال. واضح؟ مثال آخر أيضا، لو أن شخصا غصب عبدا وهذا العبد يعمل في البلاط، لما تعلم العبد البلاط زاد سعره 5,000 ريال وكان يساوي 1000، ثم تعلم عمل الرخام في البلاط فزاد سعره 10,000 أخرى، وعمل البلاط الأول نسيه، ما ننظر للزيادة في ثم نقصه، ننظر للعبد. لماذا؟ لأنه من جنس واحد، لذلك قال يعني فينظر إلى أكثرهما، ما هو الأكثر من جنس واحد نأخذ به ولا ننظر للزيادة. وهذه الأمثلة أكثر مصنف منها في صرفه، وتبين مما سبق أن الغصب إذا غصب له أمران، الأمر الأول إعادة العين، والأمر الثاني المنافع. العين كل ما غصب يرد، غصبت سيارة يرد، غصب قلم يرد، وهكذا. الأمر الثاني تعويض المنافع، مثل شخص غصب أرضا نقول يضمن أرش نقصها وأجرتها وهذه تسويتها مع قلع ما حدث فيه. وكذلك السيارة، لو أن شخصا غصب السيارة نقول ترد هذه العين، ثم ننظر المنافع وما حدث فيه من عين. إذا نقص شيء من السيارة ننظر لقيمته، مثل حادث سيارة وأحدث فيها شيئا نعطيه العوض، ثم ننظر إلى فوات المنافع، مثل فوت عليه السيارة بالسرقة شهرا كاملا نقول نضع عليه أجرة الشهر، نضع عليه أجرة شهر كامل. وكذلك إذا تعلم العبد أو تعلم منه الصنعة، مثل فرس أو خيل، تعلم صنعة قفص مثلا أو سرعة الجري ثم نسيها بعد الغصب، ننظر إلى تضمينه للأمرين الاثنين، وهكذا. فصل. وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. رحمه الله. فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام المغصوب الذي يمكن خلطه بغيره مما هو من جنسه أو من غير جنسه، لكن يمكن خلط بعضهما ببعض. قال: وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. الخلط ينقسم إلى قسمين، إما أن يتميز وهذا لم يذكره المصنف، وإما أن لا يتميز وهو الذي ذكره بقوله وإن خلط بما لا يتميز. إذا خلط بما يتميز، مثل لو أن شخصا عنده تفاح لونه أحمر فغصب من آخر تفاحا لونه أخضر، هنا يتميز المغصوب من غير المغصوب، والحكم في ذلك أن يرد ذلك المغصوب المتميز. وكذا لو غصب عنبا أحمر وعنده عنب أخضر ويمكن أن يتميز يرد، وأجرة هذا الفرز والرد والنقل يكون على الغاصب. وإذا كان لا يتميز ذكره بقوله وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، إذا كان الزيت مخلوط بزيت مثله ومن نفس النوع، فهنا يعاد من ذلك المختلط من المغصوب وغير المغصوب إلى المغصوب. مثال ذلك لو أن شخصا عنده زيت، وهذا الزيت من نوع اسمه العافية مثلا، ثم غصب من آخر زيتا من نفس النوع زيت العافية ثم خلطها، غصب منه مثلا صاعا واحدا فخلطه مع ملكه، نقول يخرج بمقدار ما غصبه، غصب صاعا نأخذ من ذلك المختلط صاعا ونعيده لمالكه. لماذا؟ لأنه لا فرق بين ملك الغاصب وملك المغصوب منه، النوع واحد واختلطت ولا ضرر على أحدهم، لذلك قال بمثلهما، بمثل النوع ومثل الجنس. قال: أو حنطة، كذلك لو كان عنده حنطة أو شعير أو بر من نفس النوع ثم غصب من آخر 5 أصواع وخلطها، وهنا لا يمكن أن تتميز، أقول خذ 5 أصواع من تلك الكومة ونعطيها للمغصوب منه، لذلك قال بمثلهما. أما إذا كان بغير مثلهما أو أقل أو أكثر، مثل لو غصب حنطة شامية بحنطة مصرية مثلا، وكذا لو غصب شعيرا من نوع وشعير من نوع آخر، ولا يمكن أن يتميز فالحكم كما ذكره في آخر الجواب فهما شريكان بقدر ملكيهما بغير ما عليهما فيه. يعني لو خلط عسلا بريا بعسل جبلي ولا يمكن أن يتميز، مثلا عنده صاع وغصب صاعا آخر، فعندنا صاعان اثنان، نقول من غصبت منه مع الذي معك أنت وإياه شريكان سواء، إذا كان أقل أو سواء كان أكثر أو كان من غير الجنس. من غير الجنس مثل لو غصب زيتا وخلطه مع عجين بر، فهنا لا يمكن أن يتميز، وهذا جنس وجنس. فالحكم كما في الجواب سيأتي، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. واضح؟ لذلك قال وأن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، وسبق التفسير. ثم قال أو غصب أو صبغ الثوب، أو صبغ الثوب يعني رجل عنده مادة، مادة لون صفر، وآخر عنده ثوب، ثوب أحمر، فأخذ ذلك الثوب وغصب، فغصب ذلك الثوب ثم صبغه بالصبغ الذي عنده، هذا الصبغ لا يمكن أن يتميز، فالحكم نقول ذاك الذي غصبت منه يكون شريكا معك. فننظر كما سيأتي أيهما أعلى أو أقل، إذا كان الثوب أعلى فيكون أن ما هو أكثر لصاحبه للصاحب الأكثر كما سيأتي، وإذا كان أقل يضمن الغاصب ما هو أقل، وإذا كان سواء لم يتغير فهما شريكان فيما عليهما كما سيأتي. فإذا قيل ما الفرق بين هذه العبارة وهو قوله أو صبغ الثوب وبين العبارة التي سبقت في الفصل السابق وهو حين قال وإن ضرب المسوغة أو نسج الغزلة أو قصر الثوب أو صبغه، وقصر الثوب أو صبغه، هناك قال رده وأرش نقصه ولا شيء غاصب، هناك قال يرد المقصود ولا شيء غاصب، وهنا قال شريكان. نقول فرق بينهما أنه في الفصل الأول السابق وقصر الثوب أو صبغه يعني إذا كان الثوب والصبغ جميعا من الرجل المغصوب منه، والغاصب فقط الذي عمله هو جهد عمله، فنقول لا شيء له في جهد عمله، مثل شخص لو سرق خشبا ثم نجرها وعمل فيها زخار، نقول ترد ما عملته وأرش النقص. فإذا قال أنا عملت أسبوعا كاملا الزخرف على الخشب المغصوب، نقول ليس لك شيء، تمام؟ لذلك نقول هناك في الأجرة ليس له شيء، فالمادة اللونية ونفس العين المغصوبة كلاهما من الرجل الذي قد غصب منه. أما هنا فلا، إما أن يكون الصبغ من الغاصب أو يكون الصبغ المغصوب منه أو يكون الثوب من الغاصب أو المغصوب منه، يعني لكل واحد منهما شيء من العين السابقة. لذلك اختلط عند بعض الشراح وقال إن هذا في تناقض من المصنف، لا ليس في تناقض، هذه صورة وتلك صورة أخرى، تلك في أجرة العمل وهذه فيما إذا غصب مادة وعنده مادة أخرى تكمل تلك المادة مختلطة لا يمكن فرز أحدهما من الأخرى. ثم قال أولدت بدهن يعني خلط عجينا من بر أو شعير أو حنطة بدهن، هذه لا يمكن أن تفرز، مثل شخص عند عجين ثم أتينا بزيت مغصوب وخلطنا الزيت بذلك العجين، فما هو الحكم؟ نقول فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، يعني كم تقدر تلك العجين بعد أن وضع فيها الزيت، مثل 10 ريالات، نقول هذا 5 وهذا 5، إذا كان الزيت ب5 وإذا كان الخبز العجين ب5. واضح؟ قال أولدت بدهن يعني لت عجينه بدهن مغصوب أو عكس، مثل الصبغ أو صبغ بثوب مغصوب أو صبغ بثوب له لكن الصبغ المغصوب، أو العكس العجين مغصوب والزيت له، لذلك قال أو عكس يعني عكس، سواء الصبغ للمغصوب أو من الغاصب، أو لت العجين من الغاصب أو من المغصوب، أو الدهن الغاصب أو المغصوب، فكلاهما سواء. قال ولم تنقص القيمة ولم تزد، يعني لو كان الزيت ب5 ريالات والعجين ب5 ريالات ثم خلطا وبعد الخلط كم تساوي هذه العجين مع الزيت؟ قال تساوي 10 ريالات، الحكم فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، النص النص والثلث بالثلث، فلو كان مثلا تساوي الزيت يساوي 20 ريالا والبر المغصوب يساوي 10 ريالات، نقول للغاصب الثلثان ولصاحب العجين الثلث وهو 10 ريالات، واضح؟ هذا فيما إذا كانت المادة المغصوبة مع المادة غير المغصوبة لم يزد الثمن ولم ينقص بذلك الخلط فيكون شركا، لكن إذا نقص يضمن الغاصب، لذلك قال وإن نقصت القيمة ضمنها، يعني الغاصب. مثال ذلك لو أن شخصا عنده عجين يريد أن يضعه في غير الخبز يستخدمه في طبخ آخر، ثم أتى شخص وغصب هذا العجين ووضع عليه زيتا، فلما وضع عليه زيتا لم يستطع صاحب العجين انتفع به في تلك الطبخة التي يريدها فنقصت قيمتها، مثل كان يريد أن يضعها في طبخة ب50 ريالا ثم مع الخبز أصبح تساوي 10 ريالات، فنقول شريكان في الخبز الذي سوف يصنعه الغاصب أصبح يساوي 10، وبدون أن يغصبه كان يريد أن يستخدمه في أمر آخر ب50 ريالا، الفرق هنا كم؟ 40 ريالا. فنقول تكون شريك مع ذلك الغاصب فيما سيفعله وترد الأرش وهو 40 ريال، ترد الأرش والذي قيمته 40 ريالا للمغصوب منه، واضح؟ ثم قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني العجين مثلا ب10 ريالات والزيت ب5 ريالات، فأصبح العجين ب10 وهذا ب5، فالزائد يكون لصاحبه سواء كان الغاصب أو المغصوب منه. إذا كان مغصوب العجين نعطي المغصوب من 10، وإذا كان الذي غصبه هو الزيت نعطي ذلك 10. مثال آخر لو أن شخصا أخذ زيتا ويريد أن يصنع به حلوى، الحلوى تساوي 50 ريالا والزيت يساوي 10 ريالات، وهو غصب الحلوى عجين الحلوى، الزائد العجين نعطي صاحب العجين الأعلى من القيمة. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. ثم بعد ذلك قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني الثوب عندنا الآن مصبوغ، غصب ثوبا ثم صبغه، ثم أتى مالك الثوب وقال هذا غصب ثوبي، أريد أن يزيل هذا الصبغ عن الثوب، إذا كان يتعذر إزالة الصبغ نقول وأبى الغاصب، فنقول لا يزال ذلك الصبغ، وإنما يكون على التفسير السابق أقل أكثر متساوي أو لا. وإذا قال الغاصب والمغصوب منه ما عندنا مانع نزيل ذلك الصبغ حتى ولو نقصت قيمة الثوب أو تلف شيء منه، نقول لهما ذلك، لكن نجبر أحدهما لا. لماذا؟ لأن في إجبار إزالة الصب من الثوب أو من السيارة مثلا فيه ضرر، في ذلك الضرر، مثل الشخص غصب سيارة من صدقها وقال صاحب السيارة أزيل اللون، فقال الخبر وزالوا هذا اللون ثم أبدل بلون آخر سوف يظهر ضعف ذلك اللون ففيه ضرر، أو قالوا لا يمكن إلا بإتلاف في شيء من السيارة، نقول لا يجبر. ماذا نصنع؟ يضمن النقص ويكونان شريكان في تلك المادة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع لبائعها بالغرامة، يذكر هنا رحمه الله وما بعد ذلك فيما لو تصرف الغاصب في ما غصبه، وذلك في عدة صور. المسألة الأولى لو أن شخصا غصب أرضا ثم باعها على زيد، فقام زيد وغرس فيها 100 نخلة، ثم أتى المالك الفعل للأرض وقال هذه أرضي وعندي ما يثبت أن هذه أرضي وأنا أطالب بقلع ما غرسته، نقول هذا الأخير يقلع ما غرسه في أرض المالك، ثم هو يطالب الذي خدعه وهو الذي قد غصب الأرض. فلو أن غرس 100 نخلة تكلف مثلا 50,000 ريال، نقول تقلع هذه النخيل ومن غرك وهو الذي ادعى أن الأرض له وهو الذي قد غصبها هو الذي يضمن 50,000 ريال، يضمن نفس الغرس ويضمن أيضا الأجرة وما أحدث فيها من إحداثات، يعني يرجع على من غره، لذلك قال رجع على بائعها الذي ادعى أنها له بالغرامة، فكل ما دفعه في الغرس يضمن ذلك الذي كذب عليه. لذلك قال ولو قلع غرس المشتري سواء قلعه مالك الأرض الأساسية أو قلعه الذي خدع، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه كذلك هدم البناء. مثل لو أن شخصا أتى لشخص وهو قد غصب أرضا وقال هذه أرضي، وهو يكذب وإنما غصبها وباعها عليه 10,000 ريال، ثم المالك الأخير الذي اشتراه 10,000 ريال أقام عليها 3 غرف، فلما أتى المالك الأساسي لها قال هذه أرضي غصبت مني وهذا ما يثبت تملكي لها، نقول يزال هذا البناء، سواء يزيله مالك الأرض التي غصبت منه أو يزيلها الذي غصبها، والتكاليف تكون على الذي غصبها ويرجع الذي خدع على من غصب الأرض وخادعه فيها وغره بأنه لها، يرجع بجميع التكاليف من تسوية الأرض، من أرش نقصها، من تكاليف البناء وإزالته، ومن تكاليف الأجرة فيها. ذلك قال لاستحقاق الأرض، أي قلع أو غرس لاستحقاق الأرض بأنها ليست ملكا لمن غره وإنما ملك لآخر. لاستحقاق الأرض يعني هناك حق في الأرض ليست للذي باعك. قال رجع على بائعها الذي كذب عليه بالغرامة، فكل ما دفعه في الغرس والبناء يرجع إليه. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. ثم قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، يعني لو أن شخصا غصب طعاما ثم مثل شاة ذبحها ثم طبخها وأتى إلى الرجل وقال هذه الشاة أنا غصبتها خذها لك، فأخذ ذلك الرجل وأكلها مع عائلته، فمن الذي يضمن؟ الذي يضمن الآكل لأنه عالم بها. ذلك قال وإن أطعمه عالم بغصبه، عالم بغصبه، فالضمان عليه يعني على الآكل لأنه هو المباشر للإتلاف. قال وعكسه بعكسه، يعني لو أكل من هذه الشاة وهو يجهل أنها مغصوبة فالضمان ليس عليه وإنما الضمان على من غصبها، لهذا قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.